بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم التفسير من أهم العلوم، لأننا عندما نأتي ننظر نجد أن العلم تقاس أهميته بأهمية المعلوم، العلم تقاس أهميته، أي علم، بأهمية المعلوم. وعلم التفسير كما تعلمون موضوعه كلام الله جل جلاله الذي هو ينبوع كل خير وحكمة ومعدن كل فضيلة. وعلم التفسير عرفه الزركشي رحمه الله فقال: علم التفسير علم يفهم به كتاب الله. قال: علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الزركشي في تعريف علم التفسير: علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. بهذا التعريف عرف الزركشي رحمه الله علم التفسير. أعيده: علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. فعلم التفسير من خلاله نفهم معاني القرآن، ونستخرج من خلاله أحكام القرآن وما فيه من حكم وما فيه من فوائد. والعلم كل العلم، والخير كل الخير، إنما هو في كتاب الله. نقرأ كما سمعتم في تفسير سورة يوسف من تفسير الجلالين. وسمي تفسير الجلالين بتفسير الجلالين نسبة إلى مؤلفيه، لأن هذا التفسير ألفه جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي هو الذي بدأ فيه، وبدأ من تفسير سورة الكهف إلى الناس، ما بدأه من الأول، من أول المصحف، من الفاتحة، لا، ابتدأ من تفسير سورة الكهف إلى الناس، ثم فسر سورة الفاتحة ومات. جاء السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي، وأكمله، ففسر من أين إلى أين؟ من البقرة إلى الإسراء في 40 يوم. السيوطي رحمه الله كتب تفسير نصف القرآن، كتب تفسير نصف القرآن في 40 يوما. وعندما ننظر إلى هذين الإمامين إلى المحلي والسيوطي يعني نجد أنهما من حيث النظر بينهما تفاوت في أمر، أن المحلي كان ذكيا جدا غاية في الذكاء، حتى قالوا كان ذهنه يثقب الماس من شدة الذكاء، لكنه كان يصعب عليه الحفظ، يعني غاية في الذكاء. أما الحفظ من أصعب الأشياء عنده، حتى إنه أخذ جزء يريد أن يحفظه أتته حمى أتته وسخن جسمه وترك ماذا؟ الحفظ، ترك حفظ ذلك الجزء الذي أراد أن يحفظه، بخلاف السيوطي. السيوطي حافظ، السيوطي كان يحفظ 200,000 حديث، ويقول لو وجدت أكثر لحفظت، لكن بالمقابل خاصة في فهم الحساب كان يقول نقل الأحجار ولا فهم مسألة من الحساب، وهذا يدل على أن هذا يكون توفيق من الله، من الناس من يرزقه الحفظ والفهم، ومن الناس من يرزقه الحفظ ولا يرزق الفهم، ومن الناس من يرزق الفهم ولا يرزق الحفظ، ومن الناس من لا حفظ ولا فهم، وفضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. تعلمون هذا التفسير تفسير نافع جدا، ولهذا كثير من العلماء المتقدمين وهكذا أيضا من المعاصرين من أهل السنة شرحوا هذا التفسير وعلقوا عليه لما فيه من خير ومن فائدة، إلا أنه ينتبه فيه لمسائل ماذا؟ الصفات، فإن الجلالين على طريقة الأشاعرة في باب الصفات. قال المؤلف رحمه الله، يعني نحن نقرأ الآن في أي كلام، المحلي ولا السيوطي؟ السيوطي. يقول سورة يوسف، سورة يوسف مكية، سورة يوسف سورة مكية، ونحن عندما نأتي ننظر إلى القرآن إلى سور القرآن نجد في بعضها مكتوب عليه سورة مكية وفي بعضها سورة مدنية، فما الفرق بين المكية والمدنية؟ اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال، اختلف أهل العلم في ذلك على 3 أقوال. القول الأول أن المكي ما نزل قبل الهجرة، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، هذا القول الأول. القول الثاني أن المكي نزل بمكة والمدني نزل بالمدينة. القول الثالث أن المكي ما ذكر فيه الأصول، يعني الكلام على الإلهيات والعقيدة والنبوات والمعاد اليوم الآخر، هذا يسمى مكي، والمدني ما ذكر فيه ماذا؟ الفروع والأحكام، الصلاة والزكاة والتفصيلات، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أحكام كذا. فلما نأتي أن ننظر إلى هذه 3 الأقوال نلخص فنقول الفرق الأول كان باعتبار إيش؟ الزمان، الزمان ما نزل قبل الهجرة يعتبر ماذا؟ مكي، سواء نزل بمكة أو في غيرها، حتى لو نزل مثلا في طريق الطائف، حتى لو نزل في كذا فإنه يعتبر ماذا؟ مكي. وما نزل بعد الهجرة فإنه يعتبر مدني ولو نزل بمكة، ولو نزل بمكة، كالآيات التي نزلت يوم الفتح، والآيات التي نزلت في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا القول هو أشهر الأقوال، كما قال الزركشي في البرهان، السيوطي في الإتقان، قال هذا القول هو أشهر الأقوال، أنه ماذا؟ ما نزل قبل الهجرة فإنه مكي، وما نزل بعد الهجرة فإنه يعتبر ماذا؟ مدنيا. سورة يوسف سورة مكية كما سمعتم، وعدد آياتها 111 آية، عدد آياتها 111 آية، وعدد كلماتها 1776، عدد كلماتها 1776، وعدد حروفها 7100، عدد حروفها 7166 كما ذكر ذلك فيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز. وكتاب بصائر ذوي التمييز كتاب عظيم يعتني بهذه الأمور كثيرة، ذكر عدد الأحرف، عدد الكلمات، عدد الآيات، ينبه على ذلك في كل سورة. بصائر ذوي التمييز، بصائر ذوي التمييز كتاب عظيم نافع للفيروز أبادي. سميت سورة يوسف بسورة يوسف لأجل ذكر يوسف فيها عليه السلام، ونبي الله يوسف ذكر الله قصته فيها، ولم تذكر قصته إلا في هذه السورة فقط، وأما اسمه فقد ذكر في هذه السورة، وذكر أيضا في سورة الأنعام وفي غافر، في الأنعام وفي سورة غافر. هذه السورة لا يصح في فضلها شيء، الأحاديث التي جاءت في فضلها كلها واهية ضعيفة، مثل حديث علموا أرقاءكم سورة يوسف، علموا أرقاءكم عبيدكم سورة يوسف، فإنه ما من مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه إلا كان له كذا وكذا، ما يصح، ما يصح هذا، إلا هون الله عليه سكرات الموت وأعطيه في الجنة كذا وكذا من الأرقاء، وما يصح هذا. لكن جاء عن خالد بن معدان، جاء عن خالد بن معدان أنه قال سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة، جاء عن خالد بن معدان تابعي أنه قال سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة. وجاء عن عطاء أنه قال سورة يوسف ما تلاها محزون إلا استراح، سورة يوسف ما تلاها محزون إلا استراح. نلاحظ يا إخوان أن سورة يوسف عليه السلام قلنا لم تتكرر إلا قصة يوسف، لم تتكرر إلا في هذه السورة فقط، فما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ يقول القرطبي في تفسيره رحمه الله قال ذكر الله قصص الأنبياء في القرآن، ذكر الله قصص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة، ذكر الله قصص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على أعلى درجات البلاغة، ولم يكرر ماذا؟ قصة يوسف عليه السلام، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة ماذا؟ ما لم يتكرر. هذه آية من آيات القرآن، آيات الله في القرآن، أن هذه سورة مثلا قصة موسى عليه السلام كررها الله في القرآن أكثر من 25 مرة، قصة موسى، وما استطاع أحد ماذا أن يعارضها ولا أن يأتي بمثلها. وقصة يوسف كذلك ما ذكرها إلا مرة واحدة ولم يستطع أحد أن يأتي ماذا بمثلها. هذه السورة سورة يوسف ذكر العلماء أنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ, ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. هناك فرقة, فرقة من فرق الخوارج الضلال المنحرفون تسمى فرقة العجاردة أتباع عبد الكريم بن عجرد, ذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين وابن حزم في الفصل في الملل والنحل, شهرستاني في الملل والنحل, ذكروا أنهم ينكرون أن سورة يوسف من القرآن. هذه الفرقة الضالة اللي قالها العجاردة من فرق الخوارج ينكرون أن تكون سورة يوسف من القرآن, وهذا ضلال عظيم. ومعلوم أن العلماء يقولون إن من أنكر حرفا من القرآن فقد ماذا كفر عياذا بالله من ذلك. هذه السورة العظيمة من أهم أغراضها بيان قصة يوسف, بيان قصة يوسف عليه السلام وما فيها من العظات والعبر. وفيها أن بعض الرؤى قد يكون فيها أمر مغيب, أن بعض الرؤى قد يكون فيها أمر مغيب, وفيها أن تعبير الرؤى تفسير الأحلام علم يؤتيه الله من يشاء من عباده. وأيضا في هذه السورة تحاسد القرابة فيما بينهم البين, تحاسد القرابة من بينهم قرابة رحم, تجد أنه ربما يقع بينهم الحسد. وفيها أيضا لطف الله بمن يصطفيه من عباده. وفي هذه السورة أيضا أن العبرة تكون بحسب إيش العواقب, وبحسب التقوى, وبحسب الوفاء, وبحسب الخشية لله ومراقبة رب العالمين في كل الأمور. وفيها أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يقع له من الأذى من أقرب الناس إليه, فإن يوسف عليه السلام من آذاه إخوة الذين هم أقرب الناس إليه, ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يجد أن مثلا من أشد من كان يؤذي بمكة عمه أبو لهب الذي كان يتتبعه في الأسواق في الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, وعمه أبو لهب ماذا يمشي من ورائه ويقول لا تصدقوه فإنه ماذا كذاب. وهكذا أيضا عندما نجد أن ممن عاداه أشد المعاداة وقال شعرا في ذم النبي صلى الله عليه وسلم وفي محاربته ابن عمه من؟ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قبل النبوة كان من ألسق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه, أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, وهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم, فكان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بينهما إخاء وصحبة ومودة. فلما أتى رسول الله بالإسلام كان الناس يظنون أن من أول الناس سيكون إسلاما أبو سفيان بن الحارث, فإذا به يكون من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم, من أشد الناس عداء ومحاربة. وما أسلم إلا متى؟ يوم الفتح, حتى أنه لما أتى يسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم, أعرض عنه وجعل يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يكلمه, فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وقال يا أم سلمة والله لا يقبلني رسول الله أو لآخذن بيد ابني هذا, وكان معه ابنه, حتى أذهب فأسيح في هذه الصحراء بلا زاد ولا ماء حتى أموت عطشا وجوعا. فجاءت ودخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال، فرق له وأسلم رضي الله عنه، وحسن إسلامه واستمر بعد ذلك فترة يقول قصائد في نصرة الدين والإسلام. ومعلوم أن أبا سفيان بن الحارث عندما مات، مع أنه عاش فترة طويلة لا بأس بها في الإسلام، وعند أن مات يقول لأبنائه: لا تبكوا علي، فإني والله ما تلوثت بخطيئة منذ أسلمت. لا تبكوا علي، فإني والله ما تلوثت بخطيئة منذ أسلمت. وهذا يدل على ماذا؟ أنه أسلم راغبا فيما عند الله، وصدق الله جل جلاله فوفقه إلى الخير. وإذا طلع ممن عاداه ابن عمتي من؟ عبد الله بن أبي أمية، عبد الله ابن أبي أمية، تعلمون هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لن أؤمن بك حتى ينزل ملك من السماء يشهد أنك رسول الله. وأسلم من بعد ذلك أيضا في عام الفتح. لم أن وقعت أذية شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم من أقربائه ومن أهله ومن ذويه، فكان في هذه القصة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. لا لا لا لا، عبد الله بن أبي أمية. لا إيه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. قال سورة يوسف مكية، إلا الآيات الأولى والثانية والثالثة والسابعة فمدنية. والصواب أن كلها مكية. الصحيح أن كلها مكية، بل بعضهم ينقل الاتفاق على أنها كلها مكية. قال: وآياتها 111 آية نزلت بعد سورة هود. قول الله تعالى: ألف لام راء، الله أعلم بمراده بذلك. يقول السيوطي رحمه الله: ألف لام راء، الله أعلم بمراده بذلك. هذه الأحرف هي الأحرف المقطعة التي ذكرها الله في أوائل بعض السور، وعدد هذه الأحرف 14 حرفا. عدد الأحرف التي ذكرت في أوائل السور: ألف لام ميم راء حا ميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد. الحروف الهجائية كلها كم عددها؟ 28. الأحرف التي ذكرت في أوائل السور 14. يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. مجموعة في قول القائل: نص حكيم قاطع له سر. ها، نص، ايش الحروف اللي فيها؟ نون وصاد كذا، وحكيم الحاء والكاف والياء والميم، وهكذا. العلماء اختلفوا له سر. نعم، له سر. العلماء اختلفوا في هذه الأحرف المقطعة على أقوال. من أهل العلم من قال: هذه الحروف لها معنى، هذه الحروف التي في أوائل السور لها معنى. ثم أصحاب هذا القول الذين قالوا لها معنى اختلفوا ما معناها، إيش معناها. فمنهم من قال إن هذه الأحرف من أسماء الله، منهم من ذكر هذا القول. ومنهم من قال: كل حرف فيه إشارة إلى كلمة، مثلا ألف لام راء. جاء عن ابن عباس أنه قال: ألف لام راء معناها أنا الله أرى، أنا الله أرى. الألف من أين؟ من كلمة أنا كذا، والله اللام، وأرى فيها ماذا؟ الراء. جاء عن هذا. وكذا في ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم. وفي قول ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل. هذا القول ذكره ابن عباس، والزجاج كأنه ذكر له أمثلة عن بعض العرب أنهم كانوا ربما ذكروا حرفا وأشاروا به إلى كلمة، كما في قول القائل قلت لها قفي قالت قاف، قلت لها قفي قالت قاف. إيش معنى قاف؟ يعني وقفت. ومنهم من قال إن هذه الأحرف هي أسماء للسور التي ذكرت في بدايتها، ومنهم من قال إشارة إلى مدة هذه الأمة، المدة التي تمكث هذه الأمة. فأصحاب القول الأول الذين قالوا إن هذه الحروف لها معنى. القول الثاني قالوا هذه الحروف ليس لها معنى، ليس لها معنى لكن لها مغزى، ليس لها معنى لكن لها مغزى. ما هذا المغزى؟ قالوا هذه الحروف ذكرها الله جل جلاله وهي حروف هجائية، وحروف الهجاء ليس لها معاني، لكن ذكرها الله في أوائل السور للإعجاز والتحدي، فإن الله جل جلاله يقول للعرب الذين كانوا مشهورين بالفصاحة والبلاغة هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي أنتم ماذا؟ تتكلمون بها وتنطقون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا ماذا؟ بمثله. قال ويؤيد هذا القول، يؤيد هذا القول أن هذه الأحرف في البداية، في بداية السور ذكرها الله للإعجاز، أن أكثر سور القرآن المبدوءة بالأحرف نجد أن بعدها يأتي إيش؟ ذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، صاد والقرآن. تلاحظون إلا لا أن كل هذه الآيات، كل هذه السور يأتي فيها بداية حروف وبعدها يأتي ذكر ماذا؟ القرآن. بل قالوا كل السور، كل السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة ذكر فيها بعدها مباشرة ذكر القرآن باستثناء ماذا؟ ها؟ باستثناء إيش؟ نون والقلم وما يسطرون، هي أربع سور بسرعة. نون إيش باقي أيضا؟ ها؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن، مريم ها؟ كافة يا عين صاد ذكر الله عبد عبد الزكريا ها؟ ها؟ الروم ألف لام ميم غلبت الروم، ما بقي، بقي واحدة بس العنكبوت. هذه السور الأربع فقط هي التي لم يذكر فيها القرآن بعد الأحرف المقطعة، وأما باقي السور التي ذكر فيها أحرف مقطعة فإنه ذكر فيها بعده ذكر القرآن مباشرة إشارة إلى الإعجاز والتحدي، مع أنهم يقولون هذه السور ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا أمر إيش؟ غيبي ولا يعلم إلا من طريق ماذا؟ القرآن العنكبوت. ها؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، وهذا أيضا أمر ماذا؟ غيبي. مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذا أمر أيضا ماذا؟ غيبي. فقالوا لا يزال فيها أيضا معنى التحدي ماذا؟ موجود. وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره و نقله عن بعض أهل العلم، فقد نقله عن المبرد، قرطبي أيضا حكاه عن الفراء وعن قطرب. هذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي وغيرهم من أهل العلم، الشنقيطي في أضواء البيان أيضا يختار هذا القول. القول الثالث أن هذه الأحرف لها معنى الله أعلم بمراده بها، لها معنى الله أعلم بمراده بها. والقول الرابع التوقف، التوقف صار عندنا كم في المسألة؟ أربعة أقوال، أظهرها والله أعلم الثاني أن هذه الأحرف المذكورة في بداية السور ذكرها الله جل جلاله ليس لها معنى، وإنما ذكرها الله للإعجاز، إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخطبون بها. طبعا بعض الضلال المنحرفين كان عنده فصاحة وبلاغة، فأعجب بفصاحته وبلاغته، فقال لبعض الناس ممن هم معه: أمهلوني 3 أيام وأنا أستطيع أن آتيكم بكلام مثل القرآن تماما، يعني اجعلوني أصعد إلى غرفتي التي فوق وأنا سأكتب كلاما مثل القرآن تماما، يعني أستطيع أن آتي بمثل القرآن. فصعد إلى غرفته وهيأ لنفسه الطعام والشراب حتى يكتب مثل القرآن، فلما كان اليوم الثالث انتظروا فلم ينزل، فصعدوا فوجدوه ميتا ورأسه على كتبه، ميت قد أهلكه الله جل جلاله، ولن يستطيع أن يأتي بمثل القرآن كما ذكر الله جل جلاله في كتابه الكريم. لكن بعض الناس يداخله العجب، يداخله الغرور بنفسه، فيكون ذلك وبال عليه، وبال. مثل بعض الناس كان خطاط، يكون خطاط خطه طيب يعني سريع الخط، فكان يكتب مصاحف، فكتب مصحف كامل في 3 أيام بخط بديع جدا، ثم أخرجه للناس فقالوا: كتبت مصحف كامل بهذا الخط في 3 أيام؟ فقال: بهذه وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. فيبست أصابعه الثلاثة، يبست شلت أصابعه الثلاثة، لأن العجب والغرور والتجاوز والتعدي لحدود الله يؤدي بالإنسان إلى البوار والهلاك دائما. نعم. قال رحمه الله: تلك يعني هذه الآيات، آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من. يقول: تلك هذه الآيات، تلك آيات الكتاب، أي هذه الآيات آيات الكتاب. طبعا نحن عندنا أسماء الإشارة، نقول هذا ونقول إيش ذاك، ونقول ذه ونقول تلك، إيش الفرق بينهما؟ للقريب وللبعيد. طيب الآن لاحظوا معي هنا: تلك آيات القرآن الآن المشار إليه قريب منا ولا بعيد؟ قريب منا. فلماذا جاء التعبير بتلك، تلك آيات؟ قال العلماء: إشارة إلى علو ورفعة منزلة القرآن. عبر بتلك التي تدل على ماذا؟ على البعد، إشارة إلى علو منزلة ومرتبة القرآن الذي هو كلام الله. وإن كان السيوطي يذكر هنا، وذكره بعضهم، أن أحيانا قد تأتي تلك بمعنى هذه وهذه بمعنى تلك، وذكر هذا من هذا القبيل، لكن الظاهر والله أعلم أنه إنما عبر بتلك إشارة إلى ما سمعتم من علو مرتبة ومنزلة القرآن. تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، آيات الكتاب. قال القرآن، وقيل للقرآن الكتاب لأنه إيش؟ مكتوب. قيل للقرآن الكتاب لأنه مكتوب. أين مكتوب؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في المصاحف. القرآن يقال له الكتاب لأنه مكتوب. أين مكتوب؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب أيضا في المصاحف. تلك آيات الكتاب، طبعا آيات مضاف والكتاب مضاف إليهم. السيوطي يقول هنا، يقول: والإضافة بمعنى من. ليش يقول الآن الإضافة بمعنى من؟ يعني التقدير سيكون إيش التقدير؟ تلك آيات من الكتاب. السيوطي لماذا الآن يعبر بهذا؟ قال العلماء كأنه يشير أننا لو أخذنا بظاهرها فقلنا تلك آيات الكتاب المراد بها ماذا؟ هذه السورة، لو أخذنا بالظاهر لكان الظاهر حصر القرآن في ماذا؟ في هذه السورة. يعني لو أننا قلنا تلك آيات الكتاب، يعني هذه آيات الكتاب كلها الآن، أم أن هذه السورة من الكتاب سورة، فلهذا عدل فلهذا عبر فقال ماذا؟ تلك آيات من الكتاب، هذا سبب إراده لي من. ويجوز أننا نحمل الآية على ظاهرها ونقول تلك آيات الكتاب، أن المراد ماذا بها؟ القرآن، على اعتبار ماذا؟ أنه يجوز أن يشار إلى بعض الجنس ويكون المراد به ماذا؟ الجنس. الآن البشر، كلمة بشر جنس ولا ما هو جنس؟ ويجوز أنني أنظر إلى واحد من الناس وأقول هذا بشر، يجوز ولا ما يجوز؟ إذن أطلقنا ماذا؟ كلمة الجنس وأردنا بها ماذا؟ بعضهم. فكذلك هنا يجوز أن نقول ماذا؟ تلك آيات الكتاب، أن الكتاب هو القرآن والمراد به بعض آياته. تلك آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من المبين، قول المبين المظهر للحق من الباطل، المبين المظهر للحق من الباطل. هنا المبين تأتي من بان وتأتي من أبان، إيش الفرق بين بان وأبان؟ لما نقول بان إيش معنى بان؟ ظهر كذا، وأبان أظهر. إذن بان نسميه لازم، فعل لازم يحتاج إلى فاعل فقط في تكوين جملة مفيدة، أقول بان الحق، بان الحق، تمت الجملة ولا ما تمت؟ سمي هذا لازم. لكن لو قلت أبان، نحتاج إلى فاعل، نحتاج إلى ماذا؟ مفعول، أبان الله الحق. طيب هنا المبين من بان ولا من أبان؟ الآن على تفسير المؤلف، المظهر للحق من الباطل، سيكون من أبان بمعنى ماذا؟ أظهر. ويجوز أن تأتي ماذا؟ من بان، فالقرآن ظاهر في نفسه ومظهر ماذا؟ للحق، ظاهر جلي أنه حق وأنه من عند الحق سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا القرآن مبين للحق من الباطل. نعم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا يعني بلغة العرب، بلغة العرب. إنا أنزلنا قرآنا عربيا بلغة العرب. القرآن أشرف الكتب، نزل بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة في أشرف مكان، وهو مكة في أشرف ليلة وهي ليلة القدر. القرآن أشرف كتاب، نزل على أشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليه بسفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، ونزل في أشرف مكان اللي هو ماذا؟ مكة، في أشرف ليلة من ليالي السنة وهي ليلة، ويمكن أن نجد فنقال أن نقول إيش، ونزل على أشرف أمة. ولغة العرب هي أفضل اللغات وأوسع اللغات، ومن أراد أن ينظر هذا ينظر ما ذكره ابن فارس في كتابه الصاحب في اللغة في الفصل الثالث، حيث ذكر سعة لغة العرب وأنها لا تعدلها لغة. يعني ذكر قال مثلا العجم ما يعرفون للأسد إلا اسم واحد، قال أما نحن نعرف له 150 اسم، 150 هذا اللي يعرفه صاحب الكتاب. وذكر عن ابن خالويه أنه قال أعرف للأسد 500 اسم وللحية 200 اسم. هذا يعني في لغة العرب حاصل وموجود. ومن اللطائف تعرفون هذا الشعر أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري يعني كان من الضلال المنحرفين وعنده زيغ وضلال، إلا أنه كان كما أعمى، هو أعمى البصر والبصيرة، أعمى البصر والبصيرة، إلا أنه كان ذكيا مطلعا على اللغة، ولهذا شعره شعر قوي حقيقة، شعره شعر قوي. فهو داخل ذات يوم على الشريف المرتضى في مجلسه، وإذا برجل نائم. أبو العلاء المعري أعمى ما يرى، فعثر برجل هذا النائم، فإذا بالنائم ينتبه ويقول: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء المعري: الكلب الذي لا يعرف للكلب 70 اسما. الكلب الذي لا يعرف للكلب 70 اسما. طبعا جاء السيوطي ورخ الرجل 70 اسم، وألف رسالة سماها التبري من معرة المعري. التبري من معرة المعري، يعني أبو العلاء المعري يقول إيش معرة؟ يقول 70 اسم للكلب نحن ما نعرفها، راح نظمها في قصيدة. قال: وجدت في كلام العرب للكلب أكثر من 60 اسما. طبعا نحن يا الله الآن الأسد 500 اسم، الحية 100 اسم، السيف يقول العرب له أكثر من 70 اسم، نحن الواحد منا يا الله يعرف اسم واحد بالصعوبة. لكن أولئك لأنهم كانوا على اطلاع واسع بلغة العرب، لغة العرب واسعة فيها كما تعلمون المعاني، فيها جانب البلاغة، تشبيه، الاستعارة، الكناية، الإيجاز، الإطناب، المساواة، فيها السجع، فيها الجناس، فيها الطباق، فيها شيء عظيم. فأنزل الله القرآن بهذه اللغة العظيمة التي هي ماذا؟ لغة العرب، كما قال: قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة. سيط يقول: لعلكم يا أهل مكة تعقلوا، لعلكم يا أهل مكة. صواب هذا الكلام؟ لعلكم يا أهل مكة، هذا فيه قصور. قولوا يا أهل مكة هذا فيه قصور، والصواب أن نقول ماذا؟ كل من بلغه القرآن، كل من بلغه القرآن لعلكم تعقلون تفقهون معانيه. فالإنسان إخواني في الله يحرص كل الحرص على فهم القرآن، حرص على استفادة من هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الله. فإن الإنسان إذا جعل القرآن ملازما له تلاوة، تدبرا، تفهما، ينال بذلك الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به ماذا؟ آخرين. وأنت إذا أردت أن يرفعك الله كن من أهل القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، الذين يحفظهم، يرفعهم، يدفع عنهم الخير، كل الخير. إخواني في الله، في أن يكون الإنسان ملازما لطاعة الله، لعبادة الله. والإنسان من أكثر ما يعين على ذلك أن يجالس الصالحين، يجالس الصالحين الذين يعيننا على طاعة الله، على عبادة الله، الذين يعيننا على حضور المجالس النافعة التي ينتفع بها في أخرى ودنياه. أنت جالس صالحا وأبشر بالخير، جالس صالحا واعلم أن الله يأتيك بالخير. قد يعني تصاحب صالحا بدون قصد، هكذا ما تدري إلا وقد نفعك الله به، أتاك الله بالخير. مثل السيوطي ذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة عن رجل أنه كان له جار تاجر أهل الثراء والغنى، وكان رجل كثير الحج إلى بيت الله. فأتى إلى جاره هذا التاجر وقال: أنا هذه المرة عازم على الحج، أريد منك أن تنظر لي واحد أرافقه في الحج. فقال: نظرت فعلمت أن بهيما العجلي يريد الحج، فذهبت إليه وقلت: يا بهيم، معي صاحب أريد أن يرافقه. طبعا بهيم العجلي هذا تقرأ ترجمته عابد زاهد، دمعه لا يجف من عينيه من خشية الله، كثير البكاء والخشية، حتى إن عينه عمشت من كثرة بكائه. فيقول: أتيت إلى جاري هذا تاجر وقلت له إن بهيم العجلي سيحج وقد رفقتك معه. قال: طيب. هو ما يعرف بهيم، فراح يسأل: من هذا بهيم؟ قال: هذا والله واحد عابد زاهد كثير البكاء والخشية. أتى إلى جاره قال أنا أقول لك شوف لي واحد ترفق أنا وياه أه؟ يكون يعني إنسان فيها شيء من يعني شيء يعني من الطرافة من كذا، تروح تجيب لي واحد كثير البكاء، هذا أنا ما يناسبنا، أنا مش حك هذا. فقال وكان جاري هذا رجل صالح محب للخير كثير الحج، لكنه كما تقول لي صاحب دنيا صاحب كذا صاحب. فعمن قال قلت له رافقه بس لعلك تنتفع به. فقال طيب. فلما كان يوم السفر قربوا الرواحل وقربوا الدواب، جاء بهيم ما إن رأى الرواحل تقرب والاستعداد للسفر حاصل جلس قال فبكى حتى رأيت دموعه تبل لحيته، ثم بكى حتى بل ثيابه، ثم بكى حتى بل الأرض. وصاحبي ينظر قلت إيش هذا اللي جايب لي إياه، إيش هذا، أنا الرحلة كلها تكون على هذا الحال. قال إني أريد لطفل، وقلت له لا بس هو كأنه يعني تذكر الآن أنه سيفارق أهله سيفارق أولاده. فسمعنا بهيم فقال لا والله لكني ذكرت رحلة الانتقال إلى الله. قال فالتفت إليه وقال ما هذه أول عداوتك لي، يعني مش أول مرة تسوي لي مثل هذه المقالب، ماذا؟ قال كنت ترفق بينه وبين داود الطائي وفلان وفلان من العباد، أما أنا مش حق هذا الكلام. قال فقال انطلق بس معه. فرفيق رفيق قال فمشى معه وذهب إلى الحج واستمر. فلما رجع من الحج دخلت على جاري فقلت له كيف وجدت الرجل؟ قال جزاك الله خيرا، رفقتني برجل نفعني الله به أعظم النفع، والله لقد كان ينفق علي وهو فقير وأنا غني، ويخدمني وهو شيخ وأنا شاب، ويطبخ لي وهو وأنا مفطر وهو صائم. قال والبكاء ذاك ماذا فعلت؟ قال رأيته يبكي ورأيته يبكي، فقلت في نفسي وأنا لماذا ما أبكي مثل بكائه؟ أليس الله يسألني مثل ما يسأله؟ فوفقني الله إلى البكاء من خشيته. وكنا نبكي حتى سمع أهل القافلة ببكائنا فيقولون على ماذا يبكيان؟ فيقال خوف من الله، فيقولون ونحن أليس المصير واحد؟ فجعلت القافلة كلها تبكي من خشية الله. قال فرأيت انتفع بصاحبي فرجعت إلى بهيم قلت له يا بهيم كيف وجدت صاحبي؟ قال نعم الرجل كثير البكاء من خشية الله، كثير الذكر لله، مقبل على طاعة الله. فانظروا كيف نفعه الله بمرافقة رجل في سفرة في رحلة، انتفع أعظم النفع. فعلينا يا إخواني في الله أن نحرص على طاعة الله وعلى عبادته وعلى ما يقربنا إلى الله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.